بسم الله النور الحق الباقي العليم الخبير رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد لعين ودجال كذاب سارق بعين وجنودهما من الشياطين من شياطين الإنس والجن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بإذن الله العلي العظيم كشف وفضح المؤامرات والأسحار الإبليسية الدجالية الماسونية اليهودية الصليبية الخفية، وكشفنا هذا بتوفيق الله فيه إجابات كثيرة لأمور عديدة لم يجد لها الرقاد ولا المبتلين. بالنسبة للرقاد كلهم إلا ما رحم ربي، كلهم إلا ما رحم ربي هم يعني يعملون على إبطال أصحار بشر، هم يعملون على إبطال أصحار بشر ولا يعرفون هذه الأصحار التي نتحدث عليها بتوفيق الله الشهيد العليم الخبير. وكذلك أمور عديدة نكشفها للمبتلين ونعطيهم التفسيرات، لأنه صراحة هناك الكثير جدا من المبتلين الذين منهم من عانى 10 سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة، وأشهد الله أن هناك من يصل سنه الآن إلى 60 سنة وهم يعانون في أمور عديدة لكن لم يجدوا لها يعني إجابات. حتى عندما كانوا يعني يشكون لأقرب الناس لديهم أسرهم أو هكذا أشياء يشكون إليهم مما يحسونه مما يرونه مما ينغص عليهم أنفسهم مما يعني يدمرهم في أنفسهم من الداخل مما يتسلط عليهم في اليقظة والمنامات، لكنهم يعني تلبست الشياطين بعقول أهاليهم، فمنهم من يقول يعني يرد عليه بأن هذه وساوس، ومن يرد عليه أنه يجب أن لا يتحدث في هذه الأمور لكي لا يظنونه أنه مجنون. هناك من أصلا أصبح يكتم في نفسه يعني ما يعانيه لأنه لن يجد من يفهمه، لن يجد من يسمعه، لن يجد من يفسر له هذه الأمور، وبقي في معاناة لسنوات طويلة. وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل. كما قلت بإذن الله العلي العظيم يعني سنكشف، وهذه الأمور يعني نعطي بها التفسيرات ومهيتها والتوجه للجبار السميع مجيب الدعاء في تدمير ودحر هذه المؤامرات وهذه بنيتنا التي يعني اتفقنا عليها من الأول. وأقول كل المؤامرات التي نكشفها ونفضحها هي تحرق أكباد قلوب الملاعين وزادوا في غيهم يعني ويعني غيهم وكذلك في غيظهم الشديد وتسلطهم علينا وجن جنونهم. من أين لنا هذه المعلومات وكيف يعني تتم فضحهم وكيف نعرفها؟ ونقول لهم في كل مرة هؤلاء الأغبياء الله هو الذي يفضحكم، الله عز وجل هو الذي يكشفكم وهو الذي سبحانه يفضحكم، وسبحانه ندعوه وهو من يبطل أصحاركم ويدمركم بكم وبمخططاتكم، وهو سبحانه حافظنا من فوق 7 سماوات. اليوم بإذن الله نفضح ونكشف ونفسر أمور للرقاة والعباد. كل الرقاة والكثير من المبتلين لاحظوا في جلسة الرقية أو عند سماع الرقية أو يعني حتى من دون رقية تمدد للذراعين أو الرجلين أو الرقبة يعني العنق، لكن لم يجدوا تفسير، لم يفسروا هذه الظاهرة أو يفهمونها إلا قولهم عند عجزهم أو هكذا وصل عرفهم وعلمهم، لأن كل الرقاة إلا ما رحم ربي القليل جدا جدا يعني الله أعلم لا نحصيهم في يعني كف اليد الواحدة، أن كل الرقاة هي هم يعملون على التوجه لله رب العالمين في إبطال سحر بشر، هم يعني يقصدون دائما ويضعون الخلطات والأمور يعني الزيوت وهذه الأشياء كلها ويفتحون يعني مراكز للعلاج وأمور يعني عديدة كلها هم يتوجهون لأصحار بشر، هم لا يعرفون الأصحار الإبليسية الشيطانية الخفية وهذه الأمور التي نذكرها يعني بقدرة الله وبتوفيقه. وأقول أن هذا التمدد، يعني هذا التمدد بالنسبة لهذه الأطراف بسبب، هم يقولون تفسيرهم بسبب حضور الشيطان المتلبس بالجسم، فتكون ردة الفعل هكذا. ونقول لهم لا ولا ثم لا، والله شهيد على ما نقول بإذنه سبحانه، لأنه سبحانه الذي يعني وفقنا في هذا، يعني نحن لا شيء في ملكوت الله. هذا هو عبارة على سحر مزدوج، ماسونيين صليبيين خدامه يسكنون ويعني يتركزون وفي الفراغ الموجود بين الرئتين وعظام الظهر كلوحتي الكتف وغيره. أعيد، هذا التمدد هو سببه السحر، وهذا السحر مزدوج ماسوني صليبي، خدام هذا السحر يسكنون ويستقرون في الفراغ الموجود بين الرئتين وعظام الظهر كلوحتي الكتف وغيره. خدام هذا السحر موجودين على مجموعتين، في الشق الأيمن مجموعة وفي الشق الأيسر من الجسم مجموعة. سحرهم عبارة على هالة سوداء في كل المفاصل، يعني مفصل الذراع عين، مفصل ساعد اليدين، مفصل لوح الكتف والذراع، مفاصل الركبتين يعني مفاصل كاحلي الرجلين، وكذلك الرقبة يعني العنق، وبدقة أكثر الهالة السوداء السحرية تشترك بين المفصل، إذا أخذنا مفصل معين هي تشترك بين المفصل وجانب العظم المتصلان بهذا المفصل، وهكذا الهالة السحرية السوداء في كل المفاصل. هذه الهالة السحرية السوداء هي سبب تقلص وتمدد الذراعين، هي سبب تمدد وتقلص الذراعين يعني أو الساقين أو الرقبة يعني العنق. وعند الرقية أو إبطال السحر يتمدد الذراعين والساقين والعنق، وهذا التمدد يعني هو الطول الحقيقي، يعني هو الطول الحقيقي. عندما نستمع إلى رقية أو يحدث لنا هذا التمدد يعني في الساقين واليدين، فإن هذا هو الطول الحقيقي، لكن هذا السحر يعني الذي قاموا به هو الذي قلص هذه يعني هذا الطول، لأن هذا السحر حقيقة هو الذي يقلص ويجعل الأطراف في انكماش، وهذه الحالة وطولهم الغير يعني طبيعي. وأقول بالله التوفيق يعني سبحان الله، هذا السحر يعني يستهدفون به يعني غالبا السلالة الطيبة، هدفهم تعطيل العمل والشغل. وهنا لا أقصد العمل بالرزق فقط، لا ليس فقط، بل القيام بأي عمل، لأن الجسم هو الذي يقوم بالأعمال. وخذوها مني أسحار تعطيل والرزق والشغل، تكون من ماسونيين أو صليبيين أو ماسونيين صليبيين. أما اليهود لا يهتمون كثيرا بهذا، لأنهم أصلا انتهازيين يريدون العباد ليعملوا، وهم يعني يجنون ثمرات عملهم. وخلاصة القول لكي لا أطيل، أمور واضحة، سحر تعطيل العمل والشغل هو سحر المزدوج ماسوني صليبي خدامه، يعني ذكرنا أين يتركزون ويستقرون، وسحرهم يعني عبارة على هالة سوداء كما وضحنا مكانها في جسم، وهي التي تقلص الأطراف، وحسبي الله ونعم الوكيل. وأقول لهؤلاء الملاعين الأغبياء يتجسسون علي بكل الطرق، إنسكم وجنكم، فعلتم يعني وتفعلون ما لا يتصوره العباد، ولن أتحدث عنه، لأن خرجنا في سبيل الله ونحن لا نتحدث في أمور ولا نشكو لأحد، نحن لا نشكو أصلا. لكن يا أغبياء، الله الذي يوفقني وهو الذي يكشفكم ويفضحكم، يعني ما تقومون به كله لا معنى له، إذا كان أمر الله أن يكون فهو يكون، إن كان أمر الله عز وجل أن يكون فهو يكون. أما تلبسكم بالعقول ودفع العباد لطرح الأسئلة من أين لي هذه المعلومات، فأقول يعني فيما أقول ويعني هكذا أمور، يعني سبحان الله، الإنسان عندما يستمع إلى رقية معينة، هذه الرقية يعني نستهدف بها مؤامرة معينة، وعند الدعاء لله رب العالمين فإني يعني أصف هذه المؤامرة بحذافيرها، أين موجود هذا السعر وكيف خدامه وهكذا أشياء، وندعو الله أن يبطله. الله عليم، الله عليم، يعني لماذا أنا أصفه في هذه يعني في التضرع لله رب العالمين في الرقى؟ وإنما وصفه هو للشياطين، بأنه سبحان الله عندما نكشف مؤامرتهم ونفضحها في الرقية فإنها تؤثر فيهم أثرا بليغا جدا، وتدخل فيهم الرعب وتدخل فيهم الارتباك. يعني الإنسان عندما يستمع إلى التضرع لله رب العالمين أن يبطل سحر كذا الموجود في كذا، وندعوه بأسماء الحسنى، ونيتنا القلبية والقولية توجه لله رب العالمين وقراءة قرآنه لا غير. يعني إذا كانت هذه الأسحار موجودة في إنسان فإنه سيحس بأثر هؤلاء الخدامة، ويحس بأثر أمور عديدة جدا يعني عند الاستماع إلى الرقية. يعني في الوقت الذي الإنسان يعني يكون قلبه معلق ومركز يعني في الرقية وقلبه معلق بالله رب العالمين لأبطال هذا السحر، لا تتلبس به الشياطين ويخرج عن الموضوع. من أين أتى بهذه الأفكار؟ من أين جاء بهذه الأفكار؟ وندخل في أمور سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل إنسان يعني هو حجيج نفسه، يعني كلامي واضح والأمور واضحة، والقراء والرقاء التي نضعها يعني واضحة، والله الذي يشفي، والله الذي كشف، والله الذي فضح. يعني من المفروض الإنسان يركز في الدعاء لله رب العالمين، يركز في الرابط القوي الذي يكون بينه وبين سميع الدعاء، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا ندخل في متاهات أخرى. يعني ماذا قمنا نحن؟ يعني ماذا قمنا؟ هل أتينا يعني بأمور خارقة وهكذا أشياء؟ هذه أمور من الله بها يعني علينا وعلى العباد، مهمتنا أن نوصلها للعباد، أن نضع يعني فيها الرقاء النافعة للعباد وفقط. فإن الله الذي يشفي والله الذي يدمر. لهذا أرجع وأقول يعني ما تلبستم أنتم أيها الملاعين بالعقول ودفع العباد لطرح الأسئلة من أين لهذا وهكذا أشياء، وأقول أنا لا يهمني مخلوق في أرض، أنا أكشف بإذن الله العلي العظيم وأفضح بإذن الله العلي العظيم، وأضع الرقى التي فيها التوجه لله رب العالمين العظيم الأعظم بتوفيقه سبحانه وما يثبته من أدعية في لساني، ونمهد للأجيال القادمة ما يحتاجونه من أسلحة لمواجهتكم يا ملاعين. لأن نعلم أن الأجيال يعني هذه القادمة والتي أصلا الآن يعني هم أطفال ويكبرون، سيكون يعني وقت عصيب جدا جدا مع حلول الدجال وأمور عديدة، والأمر لله من قبل ومن بعد. وأقسم بالله العلي العظيم الأعظم لن نخرج من الدنيا حتى يأتي أجل الله، وإن أجل الله لآت. يعني الله الذي قدر أن نوصل ما نوصله، الله قدر أمور معينة بمقدار معين أن يعني نوصله للعباد، وحتى نوصل ما قدره الله أن نوصله للعباد. لأن مشروعنا في هذه الحياة الفانية هي فضحكم، كشفكم، ومؤامراتكم، ومواجهتكم في كل حين وفي كل أرض، ووضع الرقى التي تستهدفكم. مشروعنا هو مواجهة إبليس رجيم طريد لعين، ودجال لعين كذاب سارق اللعين، حتى نلقى الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.